بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والصالحات من الأعمال، وبلغنا وإياكم ليلة القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. خواطر حول انقطاع الكهرباء، مررنا بقرابة الساعة من غير كهرباء، ولا شك توجد إشارات تربوية ومعاني إيمانية ينبغي أن نتوقف عندها. في البداية نقول الكهرباء نعمة عظيمة تستوجب أن نشكر عليها المولى تبارك وتعالى، وأعتقد أن الإنسان لا يعرف قدرها إلا حينما يحرمها وهو في مس الحاجة إليها، كما عشنا يعني في حمام يعني من العرق واستشعرنا يعني قيمة الكهرباء في هذه اللحظات البسيطة التي عشنا فيها. فأول لمحة تربوية مهمة، هذه نعمة تستوجب الشكر، نشكر المولى تبارك وتعالى عليها. وكما قلت وأكرر أن الشكر الحقيقي الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع، أي أن توظف في شكر المنعم بها سبحانه وتعالى عليك، بمعنى أبسط ألا تستعملها فيما لا يرضيه. فسأل نفسك هذا السؤال، هل استعملت الكهرباء في يوم من الأيام فيما لا يرضي الله عز وجل، كالنظر مثلا للأفلام الخليعة والقنوات الإباحية والبرامج التافهة والمناظر الغير مرضية والغناء والموسيقى وما شابه ذلك؟ لا شك أن هذا أمر ذنب عظيم، تستغفر الآن وتتوب لو كان حتى فيما مضى من عمرك. فهذه نعمة ينبغي أن توظف في شكر المنعم سبحانه وتعالى، كما في المعنى الثاني استفراغ الطاقة في طاعة المنعم. يعني استفراغ الطاقة هنا المقصود طاقتك أنت، والكهرباء طاقة أيضا، المعنى قد يكون قريب. فهذه الطاقة استعملها في طاعة الله عز وجل. ثانيا، انقطاع الكهرباء ذكرنا بمعان موجودة في حياتنا تحتاج لمراجعة، كالإسراف مثلا في استعمالها، والله عز وجل لا يحب المسرفين في حتى في الطعام والشراب، فما بالك في الكهرباء. عندنا إسراف عجيب جدا جدا، لعل هذا الانقطاع يجعلني وأنت نراجع أنفسنا في استعمالها، يعني نخفف العبء والحمل. أيضا انقطاع الكهرباء أثار اللغط، أن الحكومة العميقة أو الدولة العميقة بعض بقايا النظام السابق، محاولة العرقلة وافتعال الأزمات وإثارة الجماهير، والله معنى وإن كنا نقول هذا احتمال قائم، لكن توجد احتمالات أخرى، ويعني هذا يجعلنا أن نفكر وأن نتعاون وأن ننظر في من يعني هو على هذه الشاكلة، ونقف له جميعا بالمرصاد حتى تدور العجلة وتستقر الأمور. والله هذا معنى جميل نستفيد منه كثيرا، لا نهمله، لأنه فعلا يعني يرشدنا والله أن نأخذ بالأسباب ونتحرى وندقق وننظر. إذا وجدت هذه النوعية من الناس للموظفين من المسؤولين نقف لهم بالمرصاد، لا بأس، هذا أمر مهم جدا. وإن كان الأمر مجرد إسراف وحمل زائد كما يقولون عشان الحر وما شابه ذلك، نخفف من الإسراف لنتعاون على البر والتقوى لتسير الأمور وتمشي. قطاع الكهرباء ذكرنا بالظلمة الشديدة، والظلمة الشديدة حينما تجول بخاطر المؤمن أول ما يتذكر لها ظلمة القبر. انقطعت هنا وعندنا بدائل ومحاولات وإصلاحات واتصالات، لكن هنالك حينما نوضع في ظلمة حقيقية وننقطع عن الحياة الدنيا ونكون في الحياة البرزخية. يا ترى من أين لنا الاتصالات أو المحاولات أو الإجراءات، ومن جليسنا، وكيف يكون هذا الوقت لنا في هذه الظلمة؟ هل بالإمكان أن أنور قبري، أن يكون فيه نعيم، أن أكون يعني مستقر في قبري، أم مع هذه الظلمة والعذاب إلى آخره؟ أنت تعلم من معتقدك كمسلم ينتمي لأهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، هو أول منزل من منازل الآخرة، من نجا منه فما بعده أهون وأيسر إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك لك جليس قد ينور لك هذا القبر، عملك الصالح إن كان، وإلا فالآخر أنت تعلم ماذا يصنع بك. فعملك الصالح هو الذي سينير لك القبر، بل كما صح في الأثر تفتح لك طاقة في البداية إلى النار فيصلك من حرها ومن حميمها فتستعيذ بالله عز وجل، فيقول لك اطمئن يا مؤمن يا عبد الله، هذا مقعدك في النار أبدلك الله به تبارك وتعالى مقعدا في الجنة، فيأتيك من ريحها ونسيمها وعبقها وما فيها من الخيرات، فيعني تعيش في في في في لحظات رائعة. ربي أقم الساعة كي أصل إلى مقعدي هذا، وإن كانت الأخرى ربي لا تقم الساعة لأن ما هنالك أشد وأنكى والعياذ بالله تعالى. فإيش رأيك في هذا المكان المظلم الضيق؟ بإمكانك أن توسع على نفسك، بإمكانك أن تنير قبرك، بإمكانك أن تأخذ لك جليسا طيبا، بإمكانك أن تجعله روضة من رياض الجنة، فهذا بيدك، وهذا لا يكون إلا بالعمل الصالح. هذا معنى ومعنى مهم جدا، نتذكر الظلمة ونحن نستعرض الإيمان باليوم الآخر واللحظات الحرجة التي تبدأ من البعث والحشر والعرض والإتيان بالموازين وتوزيع الكتب، ثم الإتيان بجهنم والعياذ بالله تعالى، ثم بلحظات وضع الصراط الذي هو حد من الشعرة حد من السيف. انظر يعني مشهد فظيع مرعب ومخيف، والناس يمرون عليه على قدر أعمالهم. هنالك تحدث ظلمة قبل الولوج على الصراط، فلا يعطى النور إلا لأهل الإيمان والتقى. أولئك يقولون تذرون نقتبس من نوركم، أنتم يا من أعطيتم نورا لتروا الصراط وتمرون من عليه حتى لا تسقطوا في جهنم، أولئك أهل النفاق، انتظرونا نقتبس من نوركم، نسير معكم على نوركم، ارجعوا فالتمسوا نورا، شوفوا دوروا النور وين توزع ولمن تعطى، كان لكم ستأخذون، ما لكم يبقى إذن أنتم الذين ضيعتم هذه الفرصة، يعني أنتم الذين قطعتم الطيار في الدنيا. كيف هذا الكلام؟ نعم بإمكانك أن تمد التيار إلى الصراط من الآن حتى يكون معك نور تبصر به الصراط، صراط عليه كلاليب من نار تخطف الناس ولا ينجو منه كما سمعنا، إلا كما قال تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، أي النار، أي المرون على الصراط، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. أهل التقى فقط هم الذين يعطون النور من الملائكة فيجوزون من على الصراط بسلام وأمان، لهم معهم نور، وصلوا الكهرباء من هنا قبل أن يرحلوا. فهل لو وصلت أنت كهربتك وعدادك من الآن؟ من الآن بإمكانك أن تحجز حجز، حجز من الآن، والحجز مفتوح وبإغراءات جميلة جدا، ترغيب طيب وجميل، فهل تقدمت بحجز نور لك؟ وإلا فهنالك والعياذ بالله تعالى لا نور، لن تعطى إلا إذا كنت ممن حجزوا في هذه الدنيا بالعمل الصالح وبتوفيق الله لك قبل كل شيء. فهذه معاني إخواني، يعني ونحن نمر بمثل هذا الحدث، حدث يسير الأخوة، يعني أنزلوا كمية من العرق رهيبة. الأخ يقول أن جميع ملابسي أصبحت كأنها يعني وضعت في الماء، سبحان الله، في لحظات نتذكر، ونحن نتذكر هذا المعنى، يوم العرق الأعظم كما يقولون، كما قال عليه الصلاة والسلام مربيا لأصحابه، وتأملوا هذا المشهد وهو يحكي لنا ويصور لنا مشهدا كأننا نراه من خلال التصديق في حديثه عليه الصلاة والسلام. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة، حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلة بلا ختان، تعود القطع التي تقطع في الختان إلى محلها كما كانت. انظر، وتدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، مقدار ميل. يا رب سلم سلم. إيش الذي يجري؟ حتى يكون الناس في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون، أنت الآن تقول ابتلت ثيابي، اسمع اسمع وقارن. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، كأنه في في في في محاسة مية إلى مستوى الكعبين، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع يصل إلى فيه حتى يعجز عن الكلام. يا رب سلم سلم. حتى أن الإمام أحمد نقل، وإن كان فيه نظر، أن الناس لطول هذا اليوم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يبحثون عن من يشفع لهم ليقضى بينهم، لهول اليوم، لطول اليوم، لشدة اليوم، للفزع العظيم في هذا اليوم، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يذرون. اسمع ما الذي يكون، ينادون ويقولون يا رب أرحنا ولو إلى النار، من هول طول اليوم. تخيل الشمس هنالك التي دنت من الرؤوس تسلب الخاصية التي كانت في هذه الدنيا، الضوء، لكن تعطي الحر الشديد والعرق العظيم، وهي مظلمة كورت. فتخيل واستشعر، والأرض تبدلت غير الأرض، والسماوات والمشهد، والناس في فزع ورعب وخوف، ويعني حتى أهل الكبر والغطرسة والغرور والنفاق في الدنيا يكونون تحت أقدام الناس في أرض المحشر. يحشر المتكبرون أمثال الذر في صور الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان، يطؤهم الناس بالأقدام. عارف يعني إيش؟ يحشرون على هيئة النمل الصغير جدا الأبيض الذي لا يكاد يرى، فيصيحون ويصرخون تحت أقدام الناس لأنهم تكبروا على الناس في الدنيا. فأنت والله هذا مشهد خذ منه العبرة والعظة. الآن قطعت الكهرباء وأتت، والحمد لله، ونحن الآن في طراوة وفي تكييف وفي مراوح، والحمد لله رب العالمين. كيف كان الحال أيام النبي عليه الصلاة والسلام في أماكن تعرفون حرها؟ وكيف كان ولا يزال لا يطاق، حر شديد جدا، كانش فيه كهرباء ولا مراوح ولا تكييفات ولا أي شيء. طيب، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في الركعة الواحدة بالبقرة والنساء وآل عمران. في حديث حذيفة لما قال هممت بسوء، يعني أن أجلس، ودعه وتوهم هذا المشهد. احنا النهاردة يعني مشيخنا جزاهم الله خيرا لما الكهرباء انقطعت أسرعوا في القراءة، خايفين من الايه، من ثورة الناس، يعني أسرعوا بطريقة غير طبيعية، مع أن يمكن الصوت مش مسموع للجميع، لكن أسرعوا فعلا. أمال اللي بيصلي بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، في جولة، في مروحة، ولا في تكييف، ولا في أي وسيلة من وسائل الترف التي عشناها. والله ونحن يعني نعاين هذه اللحظات الليلة، قلت في نفسي لقد أترفنا ونعمنا، وعندنا إمكانيات وعندنا أمور ما كانت في الزمن الأول، ومع ذلك أنتجوا وأثمروا للأمة ما عجزنا عنه الآن، ما ضيعناه نحن الآن، مع وجود الإمكانيات والطرف ووسائل الراحة بأنواعها، ضيعنا ما جمع لنا من أولئك الرجال من الانتصارات والفتوحات والعزة والكرامة والقوة والهيبة والريح، ضيعنا كل هذا لأننا أترفنا فعلا، أصبحنا مش مستحملين حاجة. أمال لو كان في جهاد وفيه صعاب وما فيش كهرباء خالص، اتقطعت خالص، هنعمل ايه؟ ما الذي سيجري؟ وطن نفسك على كل الاحتمالات، مش تشاؤم لكن تربية. دائما نقول يا ابنائي وطنوا أنفسكم على كل الاحتمالات، لأن هذا معنى تربوي مهم جدا. المؤمن مستعد وصالح للعمل تحت أي ضغط، تحت أي ظرف، في أي مكان، في أي وقت، يؤدي العبودية لله تبارك وتعالى غير متسخط، راض بما يكون فيه سواء موجود أو مش موجود. ولذلك أختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله إبراثا لنا وعنوانا لنا ومدرسة لنا نتربى، عجبا لأمر المؤمن. إيش؟ ها إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء إيش صبر فكان خير له، أصابته سراء فشكر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا يعني أنت فقط، إلا للمؤمن. فأنت في كل الأحوال موجودة الكهرباء والنعم كثيرة تشكر، مش موجودة تصبر وتوطن نفسك وتمشي أمورك والعملية تمشي. فندعو الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم الكهرباء في الدنيا وفي الآخرة. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.